قصيدة للشاعر عبد العزيز بن شارع العوفي مهداة للشيخ سلمان بن سالم الحيسوني. لج الخفوق ذيب الأضلاع عاوي في ليلة حبتي سار الحفر يا ما تدفي النيران لو شب ضاوي في خايع مثل القطيف المزاري نبته من قنوف المخايا الرواوي وديد حان فراشه مد النظر يا ليلة ولو عديتها للهواوي يمسى من الحسرة عليها مبريا نسناسها طب الضمير الشقاوي اللي على ماضيه قام تطريا والليلة هالليلة عليها رهاوي في موقف قدام منه حضريا نسناسها طب الضمير الشقاوي اللي على ماضيه قام تطريا والليلة هالليلة عليها رهاوي في موقف قدام منه حضاريا يا مرحبا ترحيب باسم النداوي باللي عناله ما اتصل واعتذار يا ترحيبة اللذة الخلاص الحساوي وريحانها ريح المطر لن تثر يا معريح شيح ما رعى في الشاوي برض انتقل قطعة من أرض الغجرية ترحيبة اللذة الخلاص الحساوي وريحانها ريح المطر لن تثر يا معريح شيحنا ما رعى فيه شاوي برض انتقل قطعه من ارض الغجريا ولذ من در الوضح بالملاوي شرق العويزيله الرفحه حداريا وضحن معبن عبيده عز العناوي ستر الهنوف اللي تفل وتمر يا حمد اللي عده ورجال النخاوي مواقف فيها المخاليز داريا وارجع وثنيها وراسي علاوي باسمك يا ابو سالم بكل الفخر يا سلمان بن سالم بعيد الهقاوي سلمان بن سالم كبير القدر يا سلمان بن سالم درى كلاوي سلمان لضاعت على الروسة الار يا سلمان يا صيت انصمع للصداوي سلمان لهب الهوى واستدار يا اللي على ثقل المهمات قاوي يشيل حمل ما قدرها الحجر يا وربعه على العدوان شر وبلاوي يوم الجزيرة نارها تستعر يا وربعه على العدوان شر وبلاوي يوم الجزيرة نارها تستعر يا من عزوتي لطوح وبالعزاوي حرب الدول ما هي سوالف هكاريا للدين خدام سنين الغثاوي يوم الروح بيدي رعاة البقر يا الظاهري وسل عنها كراوي اللي بعصر في لقبه اشتهر يا ولا صلاح الدين وان كنت غاوي جيشه معه من عوف سربة بشريا ودخيلنا يرقى سنود سماوي ماضيم في قصره ولو هو قصاريا ولو كثرته رجال عرب والحداوي ما غط نور الشمس نور القمر يا لكن هالتاريخ يا اهل الفتاوي يكتب ويشهد للصريف الدهار يا اي والله ان الجرح ما له مداوي تحت الضلوع وسمر الاجساد عاريه في ساعه فيها يباس اللهاوي وضعيف العربان هم كبر يا في وقت ما عشته بعيد المناوي يوم العرب مثل الطحينه المذر يا مجدي وبخربه ولان يمراوي مجد على صروح الكواكب عمر يا اي والله ان الفرد لو هو بداوي في صح صح من برد جوه تذر يا اليا تذكر حرب لو هو خلاوي يا من وطرفه ما يعرفه السهار يا وليا تذكر حرب ذيب الفلاوي ايمن على المرباع ولا يسر يا اي والله ان الفرد لو هو نحاوي في دار قوم نورها ما ظهر يا اليا تذكر حرب زاد الرجاوي لو الحايل دون قربه بحر يا اي والله ان الضيم لو هو قساوي وعبده من ذلاله ومن ذلال حياته كدار يا اليا تذكر حرب لو هو فداوي شد الرحال لدارهم واستخر يا يطيب جرحه لا نصاهم حراوي يعيش في عز الجوار ويدر يا ربعي يا سلة سيوف العداوي مشروبها الدم الحمر لا زفر يا هذه قبيلة حرب والذيب عاوي واليوم في رأس القلم تنتصر يا واختامها ترحيب باسم النداوي سلمان بن سالم بمنه حضاري صح حل سالك ولا أنت الله يهيلك يا أخو